على غير الحقيقة والواقع، تقلب الواقع أو تغير الواقع حيث توضع على الشعر فتكثره، فهي بمثابة فعل الزور، لذلك سماها بالزور. نعم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي، المسمعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدث يعني الاستوائي. نعم. قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء يعني أوجدتم لباس سوء. نعم. وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، أي جاء مع معاوية رضي الله عنه رجل وهو شرطي، شرطي معاوية رضي الله عنه، يحمل هذه القصة التي أراد معاوية رضي الله عنه أن يبينها للناس. نعم. نعم. قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن، ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. نعم. الظاهر أنه مصنوع من الشعر لأن هذا هو محل النهي، أما لو عمل من غير الشعر فأهل العلم الكثير منهم على جوازه، وإن كان ذهب بعضهم إلى منعه مطلقا سواء كان من الشعر أو من غير الشعر، واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه هذا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى. نعم. قوله جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابت حصبة، أصابتها حصبة يعني مرض الحصباء، وقد أثر عليها حيث تقطع وتمزع شعرها. نعم. فتمرق شعرها أفأصله، يعني أيأذن لها أن تصل الشعر بشعر، خصوصا وأنها امرأة عريسا، مطلوب منها أن تظهر زينتها لزوجها. نعم. أفأصله لنافع وما القزع؟ أفأصله لنافع، هذا اللي عنده ليش؟ يعني أن نافعا الراوي ماذا قال؟ لحظة. أظن النسخة فيه عندك فيها أي فيها يعني. فيها خلط. نعم نعم نعم خلاص وجدت الشيء. قال أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. وفي رواية فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها، يعني يستحسنها، هكذا جاء في هذه الرواية كأنه يطلبها يعني. وفي بعض الروايات يستحثها، يعني يطلب تعجيل أن تزف إليه، وأمها كانت تريد أن ينبت شعر رأسها ويكمل ثم تزفها إليه. أفأصل شعرها يا رسول الله؟ فنهاها، أي نهاها أن تصل الشعر، لأنه نهاها أن تزف المرأة. أيوة. نعم. وفي رواية أنها مرضت فتمرط شعرها، أي تمزق. وفي رواية فاشتكت فتساقط شعرها، يعني اشتكت من المرض لما أصابتها الحصباء تساقط شعرها، وهو من آثار المرض. وأن زوجها يريدها. نعم. أما تمرق فبالراء المهملة، وهو بمعنى تساقط وتمرط. تمرق وتمرط. نعم. نعم. كلاهما بمعنى واحد، كما ذكر في باقي الروايات، ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة، ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي المعجمة، أي تمزق. قال: وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض، يعني الشعر يستغرق معه تمرق أو تمرط. وأما غير الشعر يقال فيه تمزق، تمزق الجلد، تمزق الثوب، وهكذا. وأما قولها إن لي ابنة عريسا، فبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة، تصغير لكلمة عروسا، عروس. نعم. تصغير عروس وتصغير، وفيه قلب وإبدال. نعم. والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها. وأما الحصبة فبفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضا بفتح الصاد وكسرها، ثلاث لغات: حصبة وحصبة حصبة وحصبة وحصبة. نعم. حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، أشهرها الحصبة. نعم. نعم. قال: وهي بتر، وهي بثر، عبارة عن طفح يعني يظهر على الجلد. نعم. وهي بثر تخرج في الجلد، تخرج على الجلد، حبوب تخرج. نعم. على الجلد، لأن جوف المريض يعني فيه حرارة، فتسبب حبوبا تطلع على وجه الجلد، أو بثر تطلع على وجه الجلد، وتؤثر على أعضاء الجلد، ومنها الشعر فيتساقط. نعم. يقول: منه حصب جلده بكسر الصاد يحصب، حصب جلده، حصب جلده يحصب. نعم. حصب مالك اقرأ. وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة قد مر بنا في الدرس الماضي أن الواصلة هي التي تصل شعر رأسها بشعر آخر، وأن هذا الفعل محرم، بل إنه يعد من الكبائر، لأن صاحبتها ملعونة بأي شعر من الشعور إذا كان الشعر طبيعيا، سواء كان شعر إنسان أو شعر حيوان. نعم. والمستوصلة التي والمستوصلة التي تطلب وصل الشعر، أن يفعل بها ذلك. والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة. يقال لها الموصولة. انتهى الوقت. طيب إلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.